إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: باب ذكر إمساك الله تبارك وتعالى اسمه وجل ثناؤه السماوات والأرض وما عليها على أصابعه، جل ربنا عن أن تكون أصابعه كأصابع خلقه، وعن أن يشبه شيء من صفات ذاته صفات خلقه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم قال حدثنا محمد بن الصلت قال حدثنا أبو خدينة وهو يحيى بن المهلب عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس قال: مر يهودي بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم، ما تقول إذا وضع الله السماء على ذيه والأراضين على ذيه مر يهودي بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم، ما تقول إذا وضع الله السماء على ذيه والأراضين على ذيه والماء على ذيه والجبال على ذيه وسائر الخلق على ذه؟ فأنزل الله: وما قدر الله حق قدره. بارك الله فيك. هذا ما وقفنا عليه في آخر درس من دروس كتاب التوحيد للإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى، و كان هذا قبل السفر. والإمام ابن خزيمة رحمه الله تكلم عن إثبات اليدين لله جل وعلا، وبوب في الرد على الجهمية، وعقد 13 بابا في إثبات اليدين. وقد ذكرت بعض فوائد هذا التكرار في التبويبات، وقلت إنك إذا تأملت هذه التبويبات وجدت كل باب يذكر فيه الإمام ابن خزيمة رحمه الله صفة اليدين مقرونة مع صفة فعل اليدين، كمثل مثلا ذكر اليدين مع القبض والبسط، كذلك كذكر اليدين مع صفة الإنفاق، كذلك ذكر اليدين مع صفة كذا وكذا. وهذا من براعة الإمام ابن خزيمة في إبطال تأويل الجهمية، فإن اليد أولا إذا أطلقت لا يفهم العربي إلا اليد التي هي اليد التي يأخذ بها الإنسان ويعطي، ثم يزيد الأمر وضوحا أن اليد إذا ذكرت وقرن معها صفة فعلها، كأن يقال أنفق بيده، أخذ بيده، أعطى بيده، فإن هذا أبلغ وأوكد في إثبات الصفة. ومن حسن صنيع ابن خزيمة أنه بعد أن ذكر صفة اليدين لله وأبطل شبهات الجهمية، عقب بعد ذلك بذكر الأصابع، فإن اليد تقترن بها الأصابع، فإذا اقترنت بها الأصابع كان هذا زيادة في التأكيد والتثبيت. نعم قد تطلق اليد ولا أصابع لها، لكن إذا أطلقت اليد مع ذكر الأصابع فإن العربي لا يفهم من هذا إلا اليد التي هي صفة لمن اتصف بها، وهي صفة ذات، يأخذ ويعطي وينفق ويقبض ويبسط بيده. ومن عجيب صنيع هذا المؤلف ومن حسن توفيق الله عز وجل له أنه ذكر صفة الأصابع، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في حديث عبد الله بن مسعود الذي هو عند البخاري، وقال إن الله قال اليهودي إن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين وكذا وكذا وكذا، قال ابن مسعود فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحمر. وسبق بيان ما يدل من هذا الحديث، وقد ذكرت 5 أوجه تدل من هذا الحديث على ذكر اليد لله على الحقيقة على الوجه الذي يليق به. ومن عجيب صنع المؤلف أن بعض سفهاء الجهمية قديما وحديثا يقولون إن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ليس على سبيل الإقرار، وقالوا إن هذا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل غاية الأمر أنه ضحك، وقد يضحك الإنسان إنكارا، وبينت هذا ورددت عليه. فجاء بعد ذلك ابن خزيمة في الباب الذي عقب هذا فبوب بابا فيه ذكر الأصابع لله من قول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقطع كل شبهة على الجهمية. وقد قلت في مجالس سابقة، قلت إن ابن خزيمة هو من أعظم الأئمة إيضاحا لباب الصفات والرد على الجهمية، ففيما علمت لا أعلم أحدا من أئمتنا قديما وحديثا صنف في هذا الباب على هذا النحو كابن خزيمة رحمه الله، ولذلك كانوا يطلقون عليه في زمنه إمام الأئمة. وكان رحمه الله هو لسان أهل السنة في زمنه رحمة الله عليه. وقفنا عند رواية ابن خزيمة رحمه الله لحديث ابن عباس، قال حدثنا أبو زرعة بإسناده إلى عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس قال مر يهودي وذكر الحديث. صدر الإمام ابن خزيمة الباب بحديث ابن مسعود الذي هو عند البخاري، وذكر طرقه رحمه الله، ثم ختم بحديث ابن عباس مشيرا بذلك إلى أن الاعتماد على حديث ابن مسعود الذي تقدم. وأما حديث ابن عباس هذا فإنه ضعيف لا يثبت، فهو من طريق عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس، وعطاء ابن السائب اختلط بأخرى، وبعض الرواة روى عنه قبل الاختلاط وبعضهم روى عنه بعد الاختلاط، وبعضهم لم يتميز أو لم تتميز روايته عن عطاء هل قبل أم بعد. فقد رواه اثنان عن عطاء عن أبي الضحى عن ابن عباس. الأول ذكره هنا ابن خزيمة أبو كدينة يحيى ابن المهلب، وتابعه عمران ابن عيينة، كلاهما يرويانه عن عطاء به، وخالفهما حماد ابن سلمة فرواه عن عطاء به إلى مسروق من قول مسروق، لم يجاوز به مسروقا. وحماد ابن سلمة الإمام رحمه الله ممن روى عن عطاء ابن السائب قبل الاختلاط، فروايته أرجح. وقد حقق هذا المحقق هذا اللي اسمه الرياشي ولا أبو مالك الرياشي، حقق هذا وقد أصب. فرواية حماد تعل رواية عمران وأيضا رواية أبي كدينة، ولم تتميز روايتهما هل روي عن عطاء قبل الاختلاط أم بعد. فالمعول في هذا على حديث ابن مسعود الصحيح المتقدم، وأما هذا فالصواب فيه أنه من قول مسروق مرسلا، يرويه مسروق مرسلا ليس فيه ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. قال رحمه الله تعالى: فلعل متوهما يتوهم ممن لم يتحرى العلم ولا يحسن صناعتنا في التأليف بين الأخبار، فيتوهم أن خبر ابن مسعود يضاد خبر ابن عمر، وخبر أبي سعيد يضاد خبرهما، وليس كذلك. هو عندنا بحمد الله ونعمته أما وليس كذلك هو عندنا بحمد الله ونعمته وليس كذلك هو عندنا بحمد الله ونعمته يشير بهذا إلى الحديثين اللذين ذكرهما ابن خزيمة قبل في أبواب صفة اليدين. فالحديث الأول هو حديث ابن عمر، والحديث الثاني هو حديث أبي سعيد. ابن خزيمة يقول أن هذه الأحاديث الثلاثة لا تعارض بعضها بعضا. نحتاج ننظر في ألفاظ الحديثين ثم نفهم ماذا يريد من نفي التعارض. فإنه يقول رحمه الله يقول: فلعل متوهما يتوهم ممن لم يتبحر العلم ولا يحسن صناعتنا في التأليف بين الأخبار. يقصد في التأليف بين الأخبار يعني الجمع بين الأحاديث التي يظن ظاهرها التعارض. أما الحديث الذي أشار إليه الأول حديث ابن عمر فإنه ذكره قبل، فقال رحمه الله صفحة 140، قال هناك رحمة الله عليه مشيرا لما يتعلق بحديث ابن عمر، فقال: باب تمجيد الرب عز وجل نفسه عند قبضته الأرض، إلى آخر ما بوّد. ثم ذكر حديث ابن عمر، وفيه في بعض طرقه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأخذ الرب جل وعلا سماواته وأرضه بيديه. فذكر في هذا قبض السماوات والأرض بيدي الله، ذكر القبض. هذا حديث ابن عمر. حديث أبي سعيد ذكره ابن خزيمة بعد حديث ابن عمر، ف فقال في حديث أبي سعيد قال وحديث أبي سعيد هو في الصحيحين كما سبق بيان ذلك. قال في حديث أبي سعيد تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم بيده خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. هذا حديث الصحيحين أن الله يأخذ الأرض ثم سبحانه وتعالى يكفأها يقلبها في يديه تبارك وتعالى كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر. حديث ابن مسعود ليس فيه أن الله يقبض، وإنما فيه أن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع وسائر الخلق على إصبع. أين وجه التعارض عند ظن من يظن؟ يبين ابن خزيمة أن حديث ابن مسعود الذي فيه ذكر الأصابع غاية ما فيه وضع هذه المخلوقات على الأصابع، ليس فيه ذكر قبضها، لم يقل أنه يقبضها، بينما في حديث ابن عمر يقبض وفي حديث أبي سعيد أن الله يكفأها بيديه. فابن خزيمة يبين أن هذا في تعدد أحوال، فيبين كما سيأتي أن وضع السماوات والأرض والمخلوقات على الأصابع هذا شيء والقبض شيء آخر. هو يقول بأن الوضع السماوات والأراضين على الأصابع لا يستلزم أن الله يقبضه. وأما حديث ابن عمر بأن الله يقبض فابن خزيمة يقول هذا يكون في بعد أن تبدل الأرض غير الأرض أو في وقت آخر. وحديث أبي سعيد بأن الله يكفأها يكفأ الأرض بيديه قال هذا يكون بعد أن تبدل الأرض إلى خبزة. إذن هو يرى رحمه الله أن الوضع على الأصابع شيء وأن القبض شيء آخر، وأن الوضع على الأصابع وأرض الأرض والسماوات هي السماوات، وأما القبض فإنما يكون بعد أن تبدل الأرض غير الأرض والسماء. هذا حاصل كلام ابن خزيمة. وإذا تأملتم في حديث ابن مسعود تجدون ما يشكل على كلام ابن خزيمة، فإن في كلامه بأن الوضع على الأصابع ليس فيه قبض فإن في الحديث ما يرد قول ابن خزيمة. إذا رجعنا لحديث ابن مسعود فإن اليهودي بعد أن قال للنبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع وكذا وكذا، قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة يرحمك الله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إذن النبي عليه الصلاة والسلام احتج بهذه الآية على صدق قول الحبر. الحبر يقول بأن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع وكذا وكذا وسائر الخلائق على إصبع، فضحك النبي تصديقا ثم قرأ فما علاقة الآية بخبر اليهودي؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أن هذا الذي يذكره الحبر هو في كتاب الله عز وجل. ولذلك ذكرت من الوجوه الخمسة التي يرد بها على الكذبة الجهمية المبتدعة قديما وحديثا، سواء سموا بالأشاعرة أو سموا بالماتروديّة أو سموا بالجهمية، فكلهم جهمية في تأويل الصفات. هؤلاء يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضحك تصديقا وإنما ضحك إنكارا. طيب، فما باله يقرأ الآية وفيها ذكر القبض، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، فما بال هذه الآية إذا كان الضحك للإنكار؟ وما الذي يفهم عندما يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية عند يهودي يخبره بهذا الخبر؟ إن هذا من التكلف في دين الله، وهؤلاء سفهاء يظنون أنهم أعرف بالله وبما يستحق من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا وهم، وإنما جرهم إلى ذلك التشبيه. لو قالوا أصابع ويدان تليقان بالله على الوجه الذي يليق به لنحل عنهم الإشكال، لكنهم لما وضعوا التشبيه في عقولهم وجعلوا التشبيه أصلا اضطروا إلى التأويل الفاسد. إذن فقول ابن خزيمة أن القبض شيء وأن الوضع على الأصابع شيء صحيح، هناك فرق، ليس كل ما وضع على الإصبع قبض، هذا واضح. ولكننا نقول قد بينت السنة أن الله عز وجل يجعلها على أصابعه، ومن ثم فإنه يقبضها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر القبض في معرض وضع هذه المخلوقات على أصابع الله. لذلك نقول نعم هناك فرق بين القبض وبين الوضع على الإصبع، لكننا نقول إن الله قد بين على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه يضع السماوات وكذا وكذا وكذا على أصابعه ومن ثم يقبضها جل وعلا. وأما حديث أبي سعيد في الصحيحين أن الله سبحانه وتعالى يأخذ الأرض، تكون الأرض خبزة واحدة نزلا لأهل الجنة، الأرض تبدل إلى خبزة، فتبدل الأرض إلى خبزة، وعندئذ يأخذها الجبار بيديه يقلبها بيديه نزلا لأهل الجنة طعاما لهم، وهذا يكون في حال أخرى، بدليل أنه لم يذكر في هذا إلا الأرض ولم يذكر السماوات. ثم ذكر أنه إنما يفعل ذلك التكفؤ حالة الأرض، حالة كون الأرض خبزة واحدة يهيئها الله لأهل الجنة. فكلام ابن خزيمة أن هذا، أعني حديث أبي سعيد، إنما يكون بعد أن تبدل الأرض إلى خبزة، كلام صحيح لا إشكال فيه. كذلك قوله أن الوضع على الأصابع شيء والقبض شيء، كلام صحيح أيضا، إلا أنه يستدرك عليه ما بين. نعم. رحمه الله تعالى. أما خبر ابن مسعود، أما خبر ابن مسعود فمعناه أن الله جل وعلا يمسك ما ذكر في الخبر على أصابعه على ما في الخبر سواء قبل تبديل الله الأرض غير الأرض، لأن الإمساك على الأصابع غير القبض على الشيء. هذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح. ثم إنه قال يضع الله الأرض، وهي أرض، بخلاف حديث أبي سعيد إنما ذاك التكفؤ إن عندما تكون الأرض خبزة. نعم. قال: وهو مفهوم في اللغة التي خطبنا بها، التي خطبنا بها، لأن الإمساك على الشيء بالأصابع غير القبض على الشيء. ونقول: ثم يبدل الله الأرض غير الأرض كما أخبرنا منزل الكتاب على نبيه صلى الله عليه وسلم في محكم تنزيله في قوله: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبين على لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم صفة تبديل الأرض غير الأرض، فأعلم صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يبدلها فيجمعها خبزة واحدة فيقبض عليها حينئذ، كما خبر في خبر ابن عمر رضي الله عنهما، ويكفؤها كما أعلم في خبر أبي سعيد الخدري. فالأخبار الثلاثة كلها ثابتة صحيحة، صحيحة المعاني على ما بينا. أما قوله أن القبض يكون بعد أن تكون خبزة، فهذا يستدرك على ابن خزيمة، يعني أنه يقول إن الله لا يقبض الأرض وهي أرض، وإنما وهي أرض يضعها على الأصابع، فإذا صارت خبزة قبضها وكفأها. أما قوله في كفء الأرض فلا إشكال، لأن الحديث صحيح صريح في أنها عندما تكون خبزة. وأما دعواه بأن الأرض لا تقبض إلا بعد أن تكون خبزة فغلط، فهذا يخالف الكتاب والسنة. قال تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وثبت في الصحيحين إن الله يقبض الأرض بيمينه وبيده الأخرى ويطوي السماوات بيده الأخرى. إذن الكتاب والسنة دل على أن الأرض تقبض وهي أرض، إذ سماها أرضا ثم قابل السماء مقابل الأرض، وهو لا يقابل السماء مقابل خبزة، ولا تطلق الأرض على خبزة بعد أن تبدل. إذن فها هنا استدراكان على الإمام ابن خزيمة: الأول دعواه أن وضع هذه المخلوقات على الأصابع ليس فيه قبض خطأ كما سبق أن بين، بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الآية بعد ذكر وضع المخلوقات على الأصابع يدل على أن الوضع يكون ثم يقارنه القبض على الوجه الذي يليق بالله. الوجه الثاني أن دعوى ابن خزيمة رحمه الله أن الأرض لا تقبض إلا بعد أن تصير خبز غلط يخالف الكتاب والسنة، وما سوى ذلك فكلامه فيه صواب رحمه الله تعالى. وإنما هو فعل ذلك ليجمع بين الأحاديث، إذ ظن الإمام ابن خزيمة أن وضع هذه المخلوقات على الأصابع ليس فيه قبض، وهو كما قال أن الوضع شيء والقبض شيء، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد احتج بالآية على تصديق قول الحبر، فدل ذلك على أن الوضع هذا على وصف القبض أو يليه القبض على الوجه الذي يليق بالله تبارك وتعالى. كل ذلك وضع المخلوقات على الأصابع وتكفؤ الله الجبار سبحانه وتعالى الأرض بيديه كما تتكفأ أنت مائدتك في السفر تقلبها، ثم القبض للأرض والطي للسماوات، كل ذلك بيد الله عز وجل يرحمك الله، كل ذلك بيدي الله عز وجل، والوضع على أصابع الله على الوجه الذي يليق به، كل ذلك من صفات ذات الله عز وجل بلا كيف. فأصابع الله تليق به، وقبض الله يليق به، وتكفؤ الله الأرض يليق به، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن هؤلاء القوم من الجهمية والأشاعر الآن في مشارق الأرض ومغاربها لا يحتملون هذه الأحاديث، ولا يحتملون إجراء النصوص من القرآن على ظاهرها، ويستلزمون من ذلك التشبيه. لماذا؟ لأنهم أضمروا في قلوبهم وعقولهم أضمروا تشبيها، ولذلك إذا ما وجهوا بهذه النصوص يقول الله منزه عن ذلك، ويدخلون في باب التأويل. سبق البيان فيما يتعلق بالأصابع والرد على دعوى من زعم أن المراد بالإصبع هنا النعمة، على قول العرب لفلان علي إصبع، وبينت أن هذا حتى إن ثبت في لغة العرب فإن سياق ذكر الأصابع في هذا الحديث وما شابهه من المحال أن يفهم منها إلا الأصابع التي هي صفة ذات لمن اتصف بها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى نمر بن هلال قال حدثنا الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبضتين: هذه في الجنة ولا أبالي، وهذه في النار ولا أبالي. قال رحمه الله: حدثناه أبو موسى قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا النمر بن هلال النمري. قال رحمه الله: حدثنا أبو موسى قال حدثنا الحكم بن سنان أبو عون قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قبض قبضة فقال: إلى الجنة برحمتي، وقبض قبضة فقال: إلى النار ولا أبالي. أما المتن في أن الله قبض قبضة إلى الجنة وقبضة إلى النار فحديث صحيح له شواهد وطرق، كما أشار إلى ذلك الإمام العقيلي، وكذا حقق ذلك الإمام الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة وغيرها من كتبه المباركة. وأما ما يتعلق بأنه من رواية أبي سعيد عن الحديث الأول ففيه نظر بينه المحقق، وهو كما قال، والحديث الآخر من طريق أنس ضعيف. وأما المتن فمتن صحيح. هو أراد رحمه الله أن يبين أن صفة القبض لله حاصلة أيضا في غير قبض الأرض والسماوات يوم القيامة، فأن الله قبض قبضتين منذ الأزل، قبض إلى الجنة وقبض إلى النار. فابن خزيمة يريد أن يثبت أن القبض من صفات الله عز وجل، وأن هذا الفعل قد فعله الله عز وجل في الأزل حين خلق الخلق سبحانه وتعالى، ثم جعل فريقا في الجنة وفريقا في النار. الجهمية كعادتهم جاء الغزالي، محمد الغزالي المعاصر اللي هو صاحب فقه السيرة وصاحب ذاك الكتاب الخبيث الذي ألفه قبل موته، السنة بين أهل الحديث وأهل الفقه أو بين أهل الفقه وأهل الحديث، وأساء فيه غاية الإساءة لأهل السنة. فهناك في كتبه يذكر الغزالي قال: كيف نثبت مثل هذا الحديث أن الله قبض قبضة عشوائية فقال إلى الجنة، وقبض عشوائية وقال إلى النار؟ قال: والله منزه أن يفعل ذلك. وهذا يدل على سفاهة عقل من يفهم الأحاديث على هذا الفهم، فإن الحديث إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يحمل على أحسن المحامل. ولذلك لما اعترض ابن عباس على أبي هريرة: توضأ من ممسة النار، فقال ابن عباس: أتوضأ من الحميم؟ يعني أتوضأ من الماء المغلي لأنه مسته النار. فقال له أبو هريرة: يا ابن أخي، إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. رواه ابن ماجه وغيره. إذا جاءك الحديث فلا تضرب له الأمثال. إذن نحن نقول عند القول بصحة هذا الحديث كما صححه الألباني وجمع له طرقا وشواهد، وهو كما قال رحمه الله تعالى، أننا نقول إن أقوال الله وأفعال الله بحكمة، فالله جل وعلا حكيم عليم في أقواله وأفعاله، فإنه لا يفعل إلا ما فيه حكمة، ولا يفعل إلا ما يليق بكماله وكمال جلاله وصفاته. فعندئذ حين يقبض فإن الله يقبض بحكمة ولا يفعل هذا الفعل الذي يسميه ذاك الفعل عشوائي وتكون المسألة بالحظوظ. الله جل وعلا أجل من أن يفعل ذلك. لذلك لو ذكر ابن زيمة القبض، قبض المؤمنين في النار الذي جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري، وهو حديث طويل أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين، وقال في البخاري: فتشفع الأنبياء والملائكة والمؤمنون، ثم تبقى شفاعة أرحم الراحمين، فيقبض الله قبضة فيخرج من النار أقواما قد انتحشوا. وعند مسلم قال أبو سعيد: فيقول الله: شفعت الملائكة وشفعت الأنبياء وشفعت الملائكة وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة فيخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط. وقد وافق البخاري مسلما على لفظة لم يعملوا خيرا قط بسياق مختلف. هذا الحديث في الصحيحين أن الله جل وعلا يوم القيامة يقبض قبضة فيخرج المؤمنين الذين لم يعملوا خيرا قط. وهؤلاء الجهمية كعادتهم ماذا يقولون؟ هناك يخرج الله قبضة فيصادف هذه القبضة يصادفها الكافر والمسلم. لا، إن الله حرم الجنة على الكافرين، وإن الكافر لا يدخل الجنة ولا يخرج من النار، كما قال تعالى: وما هم بخارجين منها. إذن بيّن الله أن الكافر لا يخرج. فعندئذ ماذا يحمل هؤلاء هذا الحديث الصحيح في الصحيحين حديث أبي سعيد أن الله يقبض قبضة فيخرج أقواما لم يعملوا خيرا؟ لا شك هذا مما يلتقي مع قواعد أهل السنة، أن الله عز وجل منزه عن الظلم ومتصف بالكمال، ولا يظلم ربك أحدا، ولا يفعل عز وجل إلا ما فيه حكمة وما يليق بكماله. لكن هؤلاء يجعلون الرب، سواء استحضروا هذا الاستحضار أو لم يستحضروا، يقيسون الرب على المخلوق. فأنت إذا قبضت قبضة من تمر أو من كذا وكذا يخرج في قبضتك ما تحب وما تكره، فإنك لا تستطيع أن تميز، لأن قبضتك وفعلك يليق بك. أما قبضة الله وفعل الله فهو يليق بالله جل وعلا. ومن هذا ما جاء في الحديث: إن الله لما خلق الخلق نثرهم بين يديه ثم ألقى عليهم من نوره، فمن أصابه ذلك النور اهتدى. يأتي هؤلاء الجهلة: والله الذي لا إله غيره نحن نبغضهم في الله، وإذا لم تبغض لأجل الدين فلا خير فيك. فمن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. كان أهل السنة يبغضون الجهمية، ولم يكن بينهم وبين الجهمية ما يتعلق باعتداء عليهم، وإنما هذه هي الغيرة للدين. فهؤلاء الآن كما ذكرت قبل ذلك في الجمعية الشرعية وفي غيرها يمتحن من بعض رؤساء الجمعية الشرعية الموجودين الآن: هل تثبت اليدين لله؟ إذا قال نعم يسقط. ويقولون يدعون إلى الكتاب والسنة، أي سنة يدعى إليها إذا أهملت العقيدة؟ وفي الأزهر، في كتب الأزهر، هذا من المحال أن تذكره أمام أحد بأن الله جل وعلا له يدان تليقان به. مفتي الجمهورية شيخ الأزهر الذي نصب بعد موت سيد طنطاوي له دروس مسجلة أسمع بعضها بنفسي، يقول هؤلاء يشبهون الله بالخلق، يقولون الله له يد ووجه وأصابع في برنامج يلقى على عامة الناس، ثم بعد ذلك يقابل هؤلاء خوارج العصر: لماذا تشغلون الناس بأمور الاعتقاد وقد ماتت الجهمية؟ وهذا من جهل أهل الزمان ومن خفاء السنن والآثار ومن ضياع منهج السلف عن جل أو عن عامة الناس في هذا الزمان، فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذه هي بعينها أقوال الجهمية. إذن عندما يقول أن الله جل وعلا يقبض قبضتين، قبض فقال هي قبضة في الجنة ولا أبالي وقبضة في النار ولا أبالي، إنما هذا على ما يليق بحكمة الله جل وعلا. فابن خزيمة يريد أن يبين أن صفة القبض لله حاصلة في الدنيا قبل الآخرة، وحاصلة قبل أن يقبض الله يوم القيامة. كذلك إن الله يقبض في النار فيخرج بقبضته بيده الكريمة سبحانه وتعالى قبضة فيخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط. والقبض في لغة العرب هو ضمك الشيء بيدك وإمساكك به، هذا معنى القبض. لذلك قلت ما جاء من صفات الله عز وجل معانيها هي ذات المعاني التي تتعلق بالمخلوق، فالمعنى واحد، وإنما الاختلاف في ماذا؟ في الكيف. ماذا المعنى واحد؟ عندما أقول إن الله استوى، ما معنى الاستواء؟ ها؟ العلو. طيب وعندما أقول واستوت على الجودي، أي العلو، فالمعنى واحد. وعندما أقول إن الله عز وجل له عين، فالعين هي الصفة التي تقوم بالذات الموصوف التي يرى بها. إذن فكل ما جاء من النصوص من صفات الله معانيها هي عين المعاني التي تتعلق بالمخلوق، فالاستواء هو الاستواء وهو العلو، واليد معناها هي اليد وهي الصفة التي يتصف بها صاحبها، والعين هي الصفة التي يرى بها صاحبها، إلى غير ذلك. فالمعاني واحدة، وما الذي يختلف؟ الكيفية. الذي يختلف الكيفية. ولذلك عندما تقول أنا لي يد والبهيمة لها يد، أو أنا لي رجل والبهيمة لها رجل، المعنى واحد وهي الرجل التي تكون صفة لمن اتصف بها. إذن ما الذي يختلف؟ الكيفية. فالقبض هو وضعك الشيء في يدك وضمك عليه، هكذا إذا وضعت شيئا في يدك فتقبضه، فهذا هو القبض. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قبض الله سبحانه وتعالى كما مر بنا في الحديث قال وهو يخطب فقبض يده وبسطها. إذن هذا هو القبض. فالمخلوقات فالأرض تكون كما قال تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وقد بينت من قبل إن ظرف الزمان في قوله يوم القيامة يبطل قول الجهمية. الجهمي يقول والأرض جميعا قبضته، يعني في قدرته. ولذلك إذا راجعت كتب المعتزلة والجهمية كالزمخشري والرازي، فتجد أنهم يؤولون والأرض جميعا قبضته، يعني قدرته. طيب وماذا بعد ذلك؟ الأرض في قدرة الله، فماذا أفاد الظرف الزماني؟ قال يوم القيامة، أي أن هذا القبض لا يكون قبل يوم، لا يكون قبل يوم القيامة. فلو كان معنى القبض القدرة لبطل الظرف الزماني، وهو قوله يوم القيامة. فلما قال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، دل هذا القيد على أنه أراد بالقبض ليس مطلق القدرة، وإن كان القبض إنما يكون بقدرته، أي أن فعل القبض ملازم لصفة قدرة الله، ولكن قدرة الله مع قبضه الأرض بيده الكريمة سبحانه وتعالى. ثم قال والسماوات مطويات، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. نعم، هنا الجهمي يقول إن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ليس على سبيل الإقرار، وقد ذكرت شبهة لهم ورددت عليها في الدرس قبل السفر. فحديث كعب بن مالك في الصحيحين لما تخلف عن غزوة تبوك، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نظر إليه تبسم تبسم المغضب، فقال جاهل من جهلاء الجهمية، قالوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم تبسم، فهل تقولون أنه رضي بتخلف كعب؟ وهذا يدل على الجهل المطبق، فإن الحديث نفسه بين. قال فلما دنوت إليه قال ما الذي خلفك؟ إذن لما قال له ما الذي خلفك أنكر عليه تخلفه، فاستدللنا بهذا على أن تبسمه كان إنكارا. لذلك قلت نحن لا ننكر أن يكون التبسم على وجه الإنكار، لكن أن يكون التبسم على وجه الإنكار فيقال لهذا الجهمي لو جاء كافر ووصف الله بما لا يليق هل تكتفي بأن تتبسم؟ الجواب النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهكت حرمات الله غضب غضبا ولم يقم لغضبه شيء. إذن ولذلك يقول كعب بن مالك تبسم تبسم المغضب، يعني عرف أن تبسمه تبسم المغضب، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم إنكاره. أما النبي صلى الله عليه وسلم يقر هذا اليهودي ثم يتبسم أو يضحك ثم لا يعقب تبسمه إنكارا إنكار، أو لا يعقب هو تبسمه إنكارا، بل يحتج على صدق قول اليهودي بماذا؟ بقوله تبارك وتعالى. فلما ابن خزيمة رأى هؤلاء الجهمية يقولون أن ذكر الأصابع ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما من ذكر اليهودي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضحك رضا بهذا، بوب بابا عجيبا رحمه الله. قال نعم. قال رحمه الله تعالى باب إثبات الأصابع لله عز وجل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له لا حكاية عن غيره، أي إن كنتم تردون الحديث الأول لأنه ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما من قول اليهودي فنازعتم في هذا، فعندئذ أتى هنا بهذا الباب الذي فيه ذكر الأصابع من ماذا؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد، كقلب واحد يصرفها كيف يشاء. وكان يقول: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، رواه مسلم. نعم. فيبين ابن خزيمة أن ذكر الأصابع من قول النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: باب إثبات الأصابع لله عز وجل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قيل له: لا حكاية عن غيره، كما زعم بعض أهل الجهل والعناد أن خبر ابن مسعود ليس هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول اليهودي، وأنكر أن يكون ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لليهودي. نعم، بارك الله فيك. طيب، حد له سؤال في الباب؟ بكرة عندنا ايه؟ توحيد البخاري. البخاري، توحيد البخاري. بارك الله فيكم، وفقنا الله وإياكم. بارك الله.